بوليصة التأمين معروف يعني جماهير العلماء من المحققين يقولون بأن التأمين الاختياري على الحياة محرم، عقد مقامرة وعقد غرر، وهذه فتاوى المجامع الفقهية. التأمين الكلي على الحياة محرم، فتاوى المجامع الفقهية، لأن هذا العقد عقد مقامرة وعقد فيه غرر أو ينطوي على الغرر. وقد ذكرت الأخت صورة من صور الغرر، ألا وهي أن الزوجة المؤمن عليه هو وأولاده، أو المؤمن لأولاده، دفع قسطا واحدا، وشركة التأمين اضطرت بناء على هذا العقد عقد المقامرة وعقد الغرر أن تدفع له قيمة التأمين كاملة، مع أنه لم يدفع إلا قسطا واحدة، وهذه مقامرة وهذا غرر. وقد يضطر الرجل المؤمن، أي الذي وضع أمواله في شركة التأمين، قد يضطر أو قد يضع أمواله كاملة، أقصد أموال الأقساط كاملة، ولا يحدث عليه حادث بحال، أو لا يتعرض لحادث بحال، ولا يأخذ من الشركة شيئا، فهذه أيضا مقامرة، وهذه صورة من صور الغرر. فلا تعلم شركة التأمين كم ستأخذ وكم ستدفع أثناء توقيع العقد، ولا يعلم الرجل الذي وضع أمواله في شركة التأمين كم سيدفع وكم سيأخذ أثناء توقيع العقد. ولذا فالمجامع الفقهية وبرأي جمهرة أهل العلم أفتت بحرمة التأمين الكلي على الحياة. ومن ثم فهذا المال الذي ينتج عن هذه الشركات بعد دفع هذا القسط أو قسطين أو أكثر، إنما هو مال حرام عند علماء المجامع الفقهية. ومن أراد أن يراجع هذا الكلام بالتفصيل فليرجع إلى الموسوعة الاقتصادية لأستاذنا الدكتور علي السالوس حفظه الله تعالى، وقد نقل فيها فتاوى المجامع الفقهية. أعلم أن هناك من أهل العلم كالدكتور مصطفى الزرقى مثلا وغيره رحمهم الله تعالى قد أفتوا بجواز ذلك، لكنهم خالفوا جمهرة العلماء. فأنا أنصح هذه الأخت الفاضلة، يعني أسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يرزقها الحلال الطيب، ألا تأخذ إلا مالها فقط، أما هذه الزيارة فلا تتركها وتنفقها في أي باب من أبواب الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمها الأجر، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أسأل الله أن يجبرها في أولادها، إنه على كل شيء قدير.